رابعاً، دور العقل في الشفاء خلال العصور القديمة. آمن السابقون على مر العصور بشكل غريزي أن هناك قوة شفاء تقبع في مكان ما، ولهذه القوة القدرة في استعادة وظائف وأحاسيس جسم الإنسان. كما آمنوا أيضاً بأن هذه القوة الغريبة قد تحفز تحت شروط معينة ليعقبها تخفيف من المعاناة البشرية. في العصور الأولى من تاريخ البشرية كان لدى الكهنة ورجال الدين من مختلف الأمم القدرة على التأثير على البشر في الخفاء، سواء كان ذلك التأثير موجها للشر أم لفعل الخير كشفاء المرضى. فقد كان سائدا حينها أن القدرة على شفاء المرضى هي قوة استقوها مباشرة من الله، علما أن عمليات وإجراءات الشفاء تنوعت حول العالم، وكانت عمليات الشفاء تتمثل بالتضرع إلى الله من خلال طقوس متنوعة مثل الاستلقاء على الأيدي والقيام بالرقية واستخدام التميمة والخواتم وآثار شيء أو أحد ما وربما الصور في بعض الأحيان. على سبيل المثال، اعتاد الكهنة قديما على إعطاء المريض عقاقير وإخضاعه قبل نومه للإيحاء المغناطيسي بإخباره أن الآلهة ستزوره في نومه وتشفيه، ليتبعها العديد من حالات الشفاء. وكما هو واضح، فقد كان كل ذلك من عمل الإيحاءات المقنعة وتأثيرها على العقل الباطن. وبعد تأدية طقوس غامضة ومعينة، كان أتباع بعض الآلهة يرونها خلال نومهم، مع العلم أنهم كانوا يتضرعون لها قبل النوم وفقا لتعاليم غريبة ومدهشة، حيث طلب منهم أن يخلطوا السحالي مع نبات الراتينج والمر والبخور وسحقها جميعا في الهواء الطلق تحت ضوء القمر في مرحلة الهلال. وبعد اتباع هذا الإجراء العجيب نجح الأمر في الكثير من الحالات. من الواضح أن هذه الإجراءات الغريبة كما ذكر في التوضيحات آثرت إيحاء وقبول العقل الباطن لهؤلاء الناس، وذلك من خلال الاستعانة الكبيرة بمخيلتهم. وفي الواقع كان العقل الباطن في جميع حالات الشفاء هذه هو المعالج لذلك المريض ليس إلا. قد يحصل العديد من المعالجين غير المختصين على نتائج ملحوظة في حالات عجزت فيها المهارة الطبية المرخصة عن تحقيقها على مر العصور، وهذا ما يدفعنا إلى النظر في الأمر وسؤال أنفسنا: كيف لهؤلاء المعالجين في جميع بقاع الأرض أن ينجحوا في علاجاتهم؟ لابد أن التفسير الأنسب يتجسد فيما يسمى بالاعتقاد الأعمى للشخص المريض الذي أطلق قوة الشفاء الكامنة في العقل الباطن، إذ أن جميع الطرق والعلاجات التي اتبعت كانت غريبة ومدهشة، وهي ما أطلق العنان لمخيلة المرضى مسببة حالة عاطفية هائجة. سهلت هذه الحالة إيحاء الصحة، وبالتالي لاقت قبول كلا العقلين الظاهر والباطن للشخص المريض. حكم قديمة عن استخدام قوى العقل الباطن. يعتمد تحقيق ما تطلبه في صلاتك على إيمانك به. يخبرنا كاتب هذه الكلمات أن نؤمن ونقبل بحقيقة أنه سبق وحققنا رغبتنا وأنجزناها، ولا بد أن يكون الإنجاز الأعظم لهذه الرغبة واضحا جليا في المستقبل. يقوم نجاح هذه الطريقة على الإيمان الراسخ بأن الخاطرة أو الفكرة أو الصورة سبق وإن كانت حقيقة في العقل. إذن كيف يأخذ أي شيء كان حيزا في مملكة العقل؟ لابد من التفكير بأنه موجود بالفعل هناك. تنطوي الكلمات القليلة المبهمة على توجيه دقيق ومحدد لاستغلال القوة المبدعة للتفكير من خلال ترسيخك في عقلك الباطن شيئا معينا ترغب بتحقيقه. ففكرتك أو خطتك أو هدفك حقيقة ملموسة في حيزها بقدر يدك أو قلبك، وباتباعك لهذا المنهج فإنك تلغي من عقلك كل اعتبارات الأوضاع أو الظروف أو أي شيء قد يشتمل على احتمالات سلبية. أنت تزرع بذرة أي المفهوم في العقل، فإن أبعدت عن عقلك ما يزعجه سيثمر المفهوم وتظهر نتائجه على أرض الواقع. وكما قلنا فإن الإيمان هو الشرط الأساسي، فإذا زرعت أنواعا معينة من البذور في الأرض فستنمو لتنتج نفس النوع، وهكذا تنمو البذور. لطالما كنت على ثقة بقوانين النمو والزراعة، فإنك تعلم أن البذور ستنمو وفقا لنوعها. وكما هو مذكور عند من سبقونا، الإيمان بحدوث الشيء هو طريقة تفكيرك والاتجاه الذي يتبناه عقلك ويقينك الداخلي ومعرفتك بأن الفكرة التي تتقبلها بشكل كامل في عقلك الظاهر ستتجسد في عقلك الباطن لتظهر جليا فيما بعد. يمكننا القول أن الإيمان هو قبول حقيقة ما يرفضه عقلك وتنكره حواسك، أي كبت العقل الظاهر التحليلي المنطقي ضيق الأفق وتبني موقف يعتمد بشكل كامل على القوة الداخلية لعقلك الباطن. فعلى سبيل المثال، يتماثل الأعمى للشفاء لإيمانه القوي بالله وثقته بقدرته على شفائه، وهذا ما كان يطلبه المسيح عليه السلام من المرضى، أي إعمال عقلهم الباطن، بحيث يتجسد إيمانهم ببناء توقعات عظيمة فضلا عن إحساسهم واعتقادهم من الداخل بأن معجزة ما سوف تحدث، بالإضافة إلى أن دعاءهم سيستجاب، وهذا ما حدث. وقد استخدمت طريقة الشفاء هذه منذ الأزل، فكل مجموعات العلاج حول العالم بغض النظر عن الانتماء الديني لها اتبعت هذه الطريقة. معجزة حدثت في مقامات مختلفة حول العالم. من المؤكد أن طرق الشفاء انتشرت في مقامات كثيرة حول العالم مثل اليابان والهند وأوروبا وأمريكا، وبالنسبة لي فقد زرت العديد من المقامات المشهورة في اليابان، وإحداها مقام دايبوتسو المشهور عالميا، وهو تمثال لاهوتي ضخم برونزي اللون، حيث يتوضع بوذا بأيد مطوية ورأس منحن بهيئة تملأها النشوة التأملية العميقة، ويبلغ ارتفاعه 42 قدما. كان الصغار والكبار يقدمون له العطايا كالمال والفواكه والأرز والبرتقال، وكانوا يضعونها عند أقدامه مع بعض الطقوس التي تتمثل في إشعال الشموع وحرق البخور وتلاوة بعض صلوات العفو. شرح لي الدليل آنذاك ترتيلة فتاة صغيرة في السن كانت قد تلتها بصوت خفي ممسكة بشعلة وحانية نفسها للأسفل لتضع برتقالتين عند قدمي بوذا كأعطية، وأخبرني أيضا أنها فقدت صوتها واستعادته عند المقام، لذا كانت تشكر بوذا لإعادته لها. كان يتملك هذه الفتاة إيمان بسيط بأن بوذا سيعيد لها صوتها الغنائي إذا اتبعت طقوسا معينة وإذا صامت وقدمت الأعطيات، وكان من شأن ذلك كله أن ينير شعلة الإيمان والأمل ليفضي إلى تقبل عقلها المغزى من الإيمان، وبالطبع استجاب عقلها الباطن لما تؤمن به. وللإفاضة أكثر عن قوة الخيال والإيمان المطلق، سأتحدث عن حالة أحد أقربائي الذي أصيب بالسل. كانت رئتاه في حالة حرجة من المرض، عندها قرر ابنه أن يساعده في التماثل للشفاء، فقدم إلى بيرث في أستراليا الغربية حيث يعيش والده، وأخبره أنه التقى براهب كان قد عاد من أحد مقامات الاستشفاء في أوروبا، وكان أن باعه هذا الراهب قطعة من الصليب الحقيقي مقابل 500 دولار، ولكن في الحقيقة فإن جل ما قام به الشاب هو أنه التقط قطعة من الخشب كان قد رآها على قارعة الطريق، وذهب بها إلى صائغ الجواهر ليحولها إلى خاتم لتبدو حقيقية. أخبر الشاب والده حينها أن العديد من الناس تماثلوا للشفاء بمجرد لمسهم للخاتم أو الصليب، فبدأ والده يطلق العنان لمخيلته واندفع بقوة نحوه آخذا الخاتم من يدي ابنه واضعا إياه على صدره مصليا بصمت إلى أن نام بعمق. وفي صباح اليوم التالي استيقظ معافى كما أشارت الفحوص. لم تكن قطعة الخشب التي وجدت على قارعة الطريق السبب في شفائه بالفعل، بل خياله النشيط هو الذي ساعده، بالإضافة إلى الثقة الشديدة بالتماثل للشفاء الكامل، بحيث توحد الخيال مع الإيمان أو الإحساس الذاتي، وتوحدهما هذا أفضى لشفائه. لم يكن الأب على دراية بما حصل حقيقة، وكان ذلك من حسن حظه، فلو أنه عرف لا أصيب بانتكاسة ولما عاش بعد ذلك المرض ولما تعافى ووصل 89 من عمره، أي إنه عاش 15 عاما بعد معافاته الكاملة من المرض. هناك مبدأ عام واحد للشفاء. من المعروف أن العديد من المدارس العلاجية توصلت لعلاجات تتسم بخاصية ممتازة، وعلى الرغم من أن العملية الوحيدة التي تتكفل بالشفاء هي الإيمان، إلا أن الأمر المشترك الذي كانت تتبعه هذه المدارس هو إعمال العقل الباطن والاعتماد عليه بشكل كبير في سبيل العلاج. من الحقائق الثابتة التي علينا أن نتذكرها بسهولة وعفوية دوما: أولاً، أنت تمتلك وظائف عقلية يتم تمييزها من خلال تحديد العقل الظاهري والباطن. ثانياً، يخضع عقلك الباطن باستمرار لقوة الإيحاء، بالإضافة إلى أنه يمتلك زمام السيطرة بشكل كامل على وظائف وحالات وأحاسيس جسدك. أجازف بالاعتقاد أن جميع قراء هذا الكتاب على دراية بالواقعة التي تقول إن أعراض أي مرض يمكن أن تظهر على الشخص الذي يخضع للتنويم المغناطيسي بواسطة الإيحاء. على سبيل المثال، قد يظهر على شخص يخضع للتنويم المغناطيسي ارتفاع في درجة الحرارة أو احمرار في الوجه أو قشعريرة برد، وذلك حسب طبيعة الإيحاء الذي يتلقاه. ومن خلال التجربة يمكنك الإيحاء لشخص ما بأنه مشلول ولا يستطيع السير، وهذا ما سيختبره بالفعل. ومن خلال التمثيل يمكنك أن تمسك بكأس ماء بارد وتضعه تحت أنف شخص يخضع للتنويم المغناطيسي وتخبره أن الكأس مليء بالفلفل وعليه استنشاقه، عندها سيبدأ بالعطس. ولكن برأيك، ما هو السبب الذي جعله يعطس؟ هل هو الماء أو الإيحاء؟ في حال أخبرك شخص ما أنه يعاني من حساسية تجاه نبتة الإفليوم المرجي، يمكنك أن تضع أمام أنفه زهرة اصطناعية أو إناء فارغا، وحينما يخضع للتنويم المغناطيسي أخبره أنها الإفليوم المرجي، عندها ستظهر عليه الأعراض المعتادة للحساسية، وهذا يشير إلى أن سبب المرض يكمن في العقل، وفيه يكمن الشفاء أيضا، وتتم العلاجات الفاعلة أيضا من خلال تقويم العظام والعلاج اليدوي والطبيعي، بالإضافة إلى العلاج الروحاني في مختلف أنحاء العالم. ولكن من الواضح أن جميع هذه العلاجات تتم من خلال العقل الباطن، أي يكون العقل الباطن عامل الشفاء الوحيد. لاحظ كيف يشفي عقلك الباطن جرحا على وجهك حدث أثناء حلاقة ذقنك، فهو يعلم بالفعل ما عليه القيام به. يقوم الطبيب بتضميد الجرح ثم يقول إن الطبيعة كفيلة بشفائه، والطبيعة تشير هنا إلى القانون الطبيعي أو قانون العقل الباطن أو حفظ الذات التي تعد وظيفة العقل الباطن. إن غريزة حفظ الذات هي أولى قوانين الطبيعة، ومن الجدير بالذكر أن أقوى غرائزك وأكثرها فاعلية هي الإيحاء الذاتي. نظريات مختلفة إلى حد بعيد. ربما يكون من الممل وغير المجدي مناقشة مدى التقدم الذي توصلت إليه العديد من النظريات من خلال مختلف الطوائف الدينية ومجموعات العلاج بالصلاة، خصوصا أن هناك العديد ممن يدعون صحة نظريتهم مبررين ذلك بتحقيقها للنتائج المرجوة، ولكن هذا ليس صحيحا كما شرح في هذا الفصل. اكتشف فرانز أنتون ميسمر، وهو طبيب نمساوي، عام 1734-1815، كان قد مارس مهنته في باريس، أن بإمكانه معالجة أي مرض بأعجوبة من خلال تعريض الجسم المريض للمغناطيس، كما أنه طبق العديد من العلاجات بأنواع أخرى من الزجاج والمعدن، إلا أنه توقف عن مواصلة هذا الشكل من الشفاء، وزعم أن كل علاجاته نجحت بفضل المغناطيسية الحيوانية، مبررا أن هذه المادة تنتقل من المعالج للمريض. وثم بدأ باستخدام التنويم المغناطيسي كوسيلة شفاء من الأمراض، وكانت تدعى هذه الوسيلة في عصره بالمسيمرية، بينما قال عدد من أطباء آخرين أن علاجاته تنسب إلى الإيحاء لا غير. كل هذه المجموعات مثل أطباء النفس وعلماء النفس وأطباء تقويم العظام والمعالجين اليدويين والأطباء فضلا عن الكنائس تستخدم القوة الكونية الوحيدة الكامنة في العقل الباطن، في حين أن كلا منهم ينسب العلاج إلى نظريته. تعد عملية الشفاء عملية واضحة وإيجابية، ناهيك عن أنها سلوك عقلي وداخلي أو طريقة في التفكير تدعى الإيمان، ويعزى الشفاء إلى التوقع المؤكد الذي يقوم بدور الإيحاء القوي للعقل الباطن مطلقا قدرته العلاجية. من المؤكد أن الطبيب الذي لا يعالج كغيره من الأطباء يمتلك نظريته أو طريقته الخاصة به، إلا أنه هناك عملية واحدة للشفاء ألا وهي الإيمان، وهناك قوة شفاء واحدة ألا وهي قوة عقلك الباطن. فاختر النظرية والطريقة التي تفضلها، وكن متأكدا أنك ستحصل على النتائج ما دمت تتحلى بالإيمان. آراء باراسيليسوس. كان فيليبوس باراسيليسوس طبيبا وكيميائيا سويسريا مشهورا ومعالجا عظيما في عصره، وقد عاش في الفترة ما بين عام 1493 وعام 1541. أعلن هذا الطبيب عما يعتبر حقيقة علمية في وقتنا الحالي عندما قال هذه الكلمات: سواء أكان الدافع لإيمانك حقيقيا أم مزيفا، فإنك ستحصل مع ذلك على النتائج ذاتها. لذا فإنك إذا ما آمنت بتمثال القديس بيتر كما آمنت بالقديس بيتر نفسه، فستحصل على نفس النتائج التي كان من المفترض الحصول عليها من القديس بيتر، إلا أن تلك مجرد أكاذيب. فمن جهة أخرى، إن الإيمان يصنع المعجزات، وفيما إذا كان ذلك الإيمان حقيقيا أو مزيفا فإنه سيصنع المعجزات نفسها، كما ظهرت آراء باراسيلسوس في القرن السادس عشر من قبل بيترو بومبانازي، وهو فيلسوف إيطالي ومعاصر لباراسيلسوس. قال: يمكننا بسهولة فهم الآثار المذهلة التي تحققها الثقة والخيال، خصوصا عندما يتم تبادل هاتين الصفتين من قبل الأشخاص الخاضعين للتأثير والأشخاص المؤثرين. فالعلاجات التي تعزى إلى رفات أشخاص مؤثرين هي نتيجة لتأثير الخيال والثقة، كما يعتقد الفلاسفة والدجالون أنك إذا وضعت عظام أي هيكل عظمي في مكان عظام أحد القديسين، عندها سيحقق المريض نتائج إيجابية، وذلك إن آمن أن تلك الرفات حقيقية. إذن سواء آمنت بقدرة عظام القديسين على الشفاء أم بقوة الشفاء لأنواع معينة من المياه، فستحصل على النتائج بفضل الإيحاء القوي الذي تلقاه عقلك الباطن. فالعقل الباطن هو من يقوم بالشفاء. تجارب برينهايم. كان هيبوليت برينهايم أستاذا في الطب في جامعة نانسي في فرنسا خلال عامي 1910-1919، وهو أول من فسر حقيقة تأثير إيحاء الطبيب على المريض من خلال العقل الباطن. يروي برينهايم في الصفحة 197 من كتابه المعنون المداوات الإيحائية قصة رجل كان يعاني من شلل في اللسان، حيث باءت جميع أنواع علاجه بالفشل. وفي يوم من الأيام أخبره طبيبه بأنه يمتلك جهازا جديدا ووعده بالشفاء باستخدامه، وكان الطبيب قد وضع جهاز ترمومتر صغيرا في فم المريض. وعندها تخيل المريض أن هذا الجهاز سينقذه، وما هي إلا دقائق قليلة حتى بدأ المريض بالصراخ فرحا لتمكنه من تحريك لسانه من جديد. ويستمر برينهايم قائلا: من بين الحالات التي اختبرناها ستجد وقائع شبيهة لتلك، ومنها: قدمت فتاة صغيرة في السن إلى مكتبي، كانت تعاني من فقدان تام للقدرة على الكلام لحوالي 4 أسابيع، وبعد التأكد من التشخيص أخبرت طلابي أن فقدان التكلم قد يعالج أحيانا بالكهرباء التي من الممكن أن تأخذ مفعولها ببساطة بواسطة التأثير الإيحائي. لذا أرسلت بطلب جهازي تيارات الحث الكهربائي، ثم وضعت يدي فوق الحنجرة وحركتها قليلا وقلت: يمكنك التكلم بصوت مرتفع الآن. وخلال لحظة جعلتها تنطق بألف ثم باء لتنطق بعدها ماريا، ثم واصلت الكلام بوضوح وتلاشى فقدانها لصوتها. هنا يظهر برينهايم قوة الإيمان والتوقع لدى المريضة إذا كانت بمثابة إيحاء قوي للعقل الباطن. استئصال بثرة بواسطة الإيحاء. يقول برينهايم إنه تمكن من استئصال بثرة